وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تغمد الله أعمالكم صيامكم وقيامكم بأحسن القبول إنه سميع مجيب. هذه الليلة نكون في ضيافة سورة من سور القرآن الكريم. هذه السورة مليئة بالمعاني الاجتماعية والتربوية. حقيقة المؤمن هذه الأيام يحتاج إلى دورة سريعة في هذه السورة، سورة الحجرات. نحاول في هذه الليالي الباقية من حديثنا أن نأتي على بعض أسرار هذه السورة. أولا إخواني، أحب أن أقدم بعض المقدمات في هذا المجال. المقدمة الأولى أنه صحيح التفسير عمل تخصصي، والمفسرون هم الذين لهم الحق في تفسير القرآن الكريم. حديثنا هذه الليلة في تفسير سورة الحجرات، والمفسرون يدلون بآرائهم في كل سور القرآن الكريم، إلا أن هذا لا يعني لا ينافي أبدا أن يكون للمؤمن أيضا تأمله الخاص في هذا المجال. نحن نقول إخواننا وأخواتنا أنه عند تلاوة القرآن الكريم حاول أن تستنبط ما يأتي في بالك من معاني، ثم راجع التفسير. وأنا أقول أنه لا مانع أبدا من أن يلهم رب العالمين عبدا من عباده تفسير آية لم يخطر ببال مفسر أحدهم، وأعرفه من كبار المفسرين، فسر سورة يوسف ثم تحدى وقال من يأتيني بمطلب زائد عما قلته، مطلب علمي، قضية علمية، نقطة علمية ملفتة أعطيه من الجائزة كذا وكذا، وكأنه في مقام التحدي. في مقام العمل وصلت إليه مجموعة من النكات التفسيرية والنقاط التفسيرية، والغريب أن الذي أرسل له هذه الأمور لم يكن من الذين هم في زي رجال الدين، وإنما شخصية عسكرية الآن لعله كان متقاعد وكان يشتغل في تفسير القرآن الكريم. هذا الإنسان أعطي في تفسير القرآن الكريم ما لم يخطر ببال هذا المفسر. أن هذا رأيته قد كتب لعله في مقدمة التفسير أو في مكان آخر، هو اعترف بهذه الحقيقة. إذن لا تيأس من روح الله عز وجل، وحاول أن تتلمس بنفسك. طبعا هنا لابد أن نقرر حقيقة، وهو أنه علينا أن نجتنب تفسير القرآن بالرأي. هذه نقطة خطيرة، أن يقول الإنسان أن رب العالمين يريد من الآية كذا وكذا بنحو القطع. دائما في تفسير القرآن الكريم حاول أن تجعل الكلام هكذا فيه لعله ومن الممكن أن يستفاد من هذه الآية. قل أنا أستوحي من هذه الآية، أما أن تجزم بالتفسير فهذه نقطة ينبغي التوقف عندها. هذه مقدمة أولى في تفسير هذه السورة. هذه السورة تبتدئ بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى أن نقدم بين يدي الله ورسوله؟ ما معنى أن نقدم قولا وفعلا في مقابل فعل وقول رسول الله؟ هنا نقطة مهمة إخواني. هذه الأيام هناك ظاهرة حقيقة عجيبة وغريبة. المتخصص، كل إنسان يحترم التخصص العلمي، إذا أراد أن يتكلم طبيب في مجال الهندسة يقال له أنت طبيب، لماذا تدخل في عالم الهندسة؟ وهكذا العكس. ولكن عندما يصل الدور إلى الدين نرى كل واحد، طبعا الناس غير المنضبطين يدلون بدلوهم، الدين قال كذا والدين قال كذا. وهذه الأيام ما شاء الله المنتديات وغيره كل يعطي رأيه في الدين، وكأن شريعة رب العالمين أقل من البدن والبنيان أي من الطب والهندسة. هذه في الواقع ظاهرة خطيرة ينبغي معالجتها. يقرأ رواية فيقول نعم الرواية تقول كذا وكذا والحكم الشرعي كذا، يعني الفقيه ما رأى هذه الرواية؟ هذه رواية موجودة، ولكن أين السند؟ أين الروايات المعارضة؟ في مقام التعارض نقدم أي رواية على الرواية؟ أين الأصول الثابتة؟ أين محكمات الكتاب والسنة؟ القضية ليست بهذه البساطة. الآية تقول أيها الناس لا تتقدموا، لا تقدموا حكما ولا تقدموا فعلا على قول النبي ولا على فعله. طبعا نحن أيضا نلتزم بما قلناه في أول الحديث أنه نحن أيضا نقول هكذا نفهم من الآية لئلا نقع في نفس الخطأ. المؤمن حقيقة عندما يريد أن يفهم الحكم الشرعي أولا يراجع المختصين في ذلك العلم. نحن عندنا كما تعرفون في عالم التقليد بالإضافة إلى شرط العدالة وغير من الشروط نحن نشترط الأعلم. يعني ماذا؟ يعني إذا كان هنالك خبراء في الدين العقل والمنطق يقول خذ رأي الأعلم. نحن في عالم الطب لماذا المبلغ مبلغ الدخول على الأطباء مبالغ متفاوتة؟ التفاوت بحسب القدرات العلمية. نحن في مقام الطب وخاصة في الأمراض المستعصية نبحث عن الأعلم في الطب حتى نتأكد من العلاج. في مقام بناء المنزل نبحث عن أعلم المهندسين لنبني بناء مريحا وهكذا. ففي علم الدين أيضا الإنسان يراجع الأعلم ليصل إلى المسألة الشرعية كما أرادها الله ورسوله. هنا أيضا لنا حاشية أخرى أو تعليقة أخرى. البعض عندما يقع في خلاف، الآن خلاف بينه وبين زوجته، لا سمح الله وقع الطلاق، الآن يبحثون عن سن الحضانة هل هو السنتان أو السبع سنوات. شركة تجارية بين مؤمنين اختلفا في بعض الأمور، وهذا شيء طيب، ترى بعض الأوقات يكون حكم القاضي بناء على أصول القوانين المدنية المأخوذة من الشرق والغرب. كيف الإنسان يوم القيامة يبرئ ذمته يأخذ مالا من فلان بحكم لا يتطابق مع الأحكام الشرعية القطعية؟ هو يقول في هذه الدنيا المهم تمشي المعاملة، ولكن لا يعلم أن هنالك حساب في يوم من الأيام. جميل، بعض المؤمنين عندما يقع في خلاف مع زوجة مع شريك يقول نعم الحاكم الشرعي، نكتب رسالة إلى من نقلده. الحمد لله هذه الأيام تقريبا كاد البريد أن ينسى. هل تذكر الأيام من سنوات بعث رسالة إلى أحد عن طريق هذه وأدوات الاتصال الحديثة؟ كنت في مكتب أحد المراجع هكذا كانوا يقولون نحن نحاول أن نجيب عن السؤال في نفس اليوم، تبعث رسالة عبر الانترنت وإذا بآخر الدوام أو في اليوم الثاني يأتيك الجواب. حال طيب الإنسان يحتكم إلى مراجع العلم الذين يوثق بهم. ولكن المشكلة أن أحدهم يقول هكذا ولكن عندما يأتي الجواب على خلاف مزاجه تراه إما أن ينكر نقول لعل الفقيه ما فهم ما نريد أن نقوله، لعله ما فهم الاصطلاحات في الرسالة، أو حتى لعل يقول اشتبه في الحكم. المهم حتى لو قبل الحكم يقبله على مضض، هذه في الواقع حالة غير إيمانية. يعني يا رب أنا أقبل حكمك ولكن مو عاجبني هذا الحكم. الأم عندما يقال لها سن الحضانة في السابعة، يعني يقول ابني هذا يأخذه الرجل، هذا بأي منطق؟ أنا لا أقبل بقلبي هذا الحكم الشرعي. هنا الاختبار وهنا الامتحان للمؤمن. فإذا المؤمن عندما يسمع الحكم الشرعي يجوز ولا يجوز، حقيقة مثله كمثل الأب الولد الذي يأتمر بأوامر أبيه لأنه أدرى منه بالمصالح. ولم أقل بمثابة الجندي في ميدان القتال، لأن الجندي أيضا يسمع كلام القائد ولكن يسمع كلامه على مضض، من باب الخوف لا من باب الاقتناء. إذن هذا درس أول من دروس الحياة، أن المؤمن مرجعه في كل شيء إلى الحكم الشرعي. هنا نقطة مهمة أخلاقية قبل أن ننتقل إلى آية أخرى. صحيح نحن ملزمون بالمسائل الوجوبية التحريمية والوجوبية، أنا مو ملزم أرتكب مستحبات. لو سمعت مستحب ولم أرتكب ذلك المستحب لا ضير. ولكن كونوا معي جيدا إخواني، المؤمن يصل إلى مرحلة من مراحل الكمال يريد أن يعمل برضا ربه في كل شيء، وما يبحث عن الواجب والحرام ولا حتى عن المستحب والمكروه. هنيئا لمن وصل لهذه الدرجة أنه يحب أن يطبق المستحبات في كل حياته. رحم الله صاحب تفسير الميزان، هذا الرجل الكبير، أنا حقيقة إذا أريد أن أغبط عالم من علماء المسلمين أغبط صاحب تفسير الميزان. بكلمة بسيطة أثبت لكم أنه صاحب أرقى كتاب في تاريخ البشرية. القرآن هو أرقى الكتب، وما يشرح القرآن من أرقى الكتب، وأفضل شرح لكتاب الله عز وجل من أرقى الكتب. انتهى الموضوع. يعني تفسير الميزان يعتبر على رأس المؤلفات الإنسانية. بهذا الدليل القرآن خاتم الكتب السماوية، وهذا الكتاب على رأي المنصفين خير شرح لكلام الله عز وجل. هذا السيد الجليل الذي أدركناه وأدركنا أواخر عمره الشريف، هذا الإنسان ألف كتاب باسم سنن النبي. يعني المؤمن يريد أن يستن بسنة النبي في كل صغيرة وكبيرة، كيف يأكل، كيف يركب، ما هو دعاء الركوب، ما هو دعاء الذي هو قبل الطعام، إذا أعطي ثوبا جديدا كيف يلبس هذا الثوب، هنالك بعض الآداب المنقولة في الثوب الجديد، وهكذا عند قص الأظافر وغيره. أنا ذاك اليوم كنت أطالع أدعية التخلي في الحمام، واقعا كاد يعني كنت أبتسم لما ورد من المناجيات في آداب التخلي. إنسان عندما على كل حال يريح بدنه من هذه السموم يذكر هذه النعمة الكبرى عليه، ولعل في بالي ثلاث مرات يقول يا لها نعمة يا لها نعمة أنه ربي خلصني من هذه السموم الذي لو بقيت في جوف الإنسان يومين أو ثلاث لمات مسموما. هكذا أرادوا أن يربونا على ذكره عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. المؤمن مو فقط يعني لا يستثقل هذه الآداب، يبحث عن الآداب. وهنا أقول لكم نقطة صغيرة وأمر عليها. البعض يقول لماذا هذه المستحبات الكثيرة في شهر رجب أول الشهر وسط الشهر ليلة المبعث آخر يوم، صلاة سلمان الفارسي صلاة ليالي البيض، وهكذا شعبان، وهكذا شهر رمضان، وهكذا دحو الأرض، وهكذا في شهر ذي الحجة، الأيام العشرة من ذي الحجة، يعني طوال السنة، وهنالك آداب ومستحبات صوم وغسل دعاء. في الواقع أولياء الله يبحثون عن هذه الأمور. عندما يراجع شهر شوال، بعض المؤمنين مصيبته يوم العيد. يوم العيد فرحة الناس. أو تعلم أن بعض المؤمنين في الواقع أكبر يوم حزن عنده يوم عيد الفطر. أولا فارق شهر رمضان، فارق الصيام، فارق وافتقد الامتيازات الكبرى. كان ينام مسبحا، الآن ينام نوم البطالين، نومكم فيه عبادة مخصوص بهذا الشهر. النفس كان تسبيحا، الآن تحول النفس إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، انتهى الموضوع. يوم عزائه، ومن ضمن أسباب العزاء أن شوال شهر ناشف، شوال ليس فيه محطة عبادية ملفتة. نعم هنالك استشهاد إمام الصادق عليه السلام، تقريبا هذه المحطة الوحيدة في شهر شوال. والغريب أن المؤمن مفروض بعد شهر رمضان وقبله شهرين رجب وشعبان، البعض يصوم ثلاثة أشهر، مفروض يكون في شوال في حالة يعني يغبط عليها. والحال أن معظم المؤمنين في شهر شوال حالتهم الروحية أسوأ من شهر شعبان بكثير. في شهر شعبان في شوية إقبال عبادي، نقول وين شهر رمضان، وين ليالي القدر، أين آثار. مثل واحد دخل الحمام قبل أن يدخل، يعني رائحته رائحة عرق إلى حد ما يحتمل، دخل الحمام وطلع وإذا رائحته أنتن. زين ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ ألا يقال أنت دخلت الحمام ولم تستحم، حرارة الحمام زادتك عرقا، خرجت من الحمام وإذا الرائحة. على كل حال أشد مما كان. هكذا نحن في شهر شوال حقيقة. أنا أتكلم عن نفسي، لا أتجاسر على أحد. يبدو أنه نحن ما دخلنا شهر رمضان، شهر رمضان أقبل علينا، دخلنا ملك شهر رمضان لا ملكوت الشهر. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. استرسلنا قليلا لهدف واحد، وهو أن المؤمن في كل صغيرة وكبيرة يقف ويقول يا ربي هل لك من أمر؟ في أوامر، أدخل الآن المسجد، أقدم أي رجل يا رب، أقدم أي رجل، وراجع سنن النبي يقول قدم الرجل اليمنى على اليسرى سمعا وطاعة. الآن أحب أن أخرج، أي رجل أقدم؟ أقدم اليسرى، أقدم اليسرى. انضباط بكل معنى الكلمة. في بيت الخلاء تعكس الأمر، تقدم اليسرى وتخرج تقدم اليمنى. ما من حركة من حركات الحياة. يقولون الشيخ الصدوق رحمه الله المدفون ببلدة ري، هكذا كشف قبره، صار فيه الآن سيول أو ما شابه ذلك، القبر انهار وإذا بجثة الشيخ تبدو للعيان. يقولون عندما رأوا جثة الشيخ الصدوق بعد مئات السنين، وإذا بالجنازة طرية كأنه دفن من توه، وقالوا بأن الشيخ لابد أنه مات يوم الخميس. زين من وين عرف أنه مات يوم الخميس؟ رأوا على بدنه أثر يدل على أنه مات يوم الخميس، لأنه كان قد قص أظافره ما عدا ظفر واحد، وهكذا المستحب يوم الخميس تقلم الأظافر وتجعل واحدة ليوم الجمعة. شوف السنة الأدب. نعم هذا الشيخ الجليل التزم بهذا الأدب وبان على جثته. قد يقول قائل أكيد الخبر أكيد أكيد، أقول إن شاء الله أكيد، ولكن ما هو آكد من الأكيد، أحد المراجع الكبار زرته ونقل لي قصة والده قصة شبيهة بهذه. الآن صحم مئات السنين، يمكن 4 سنوات، وأربع سنوات الجثة تتحلل. يقول أخرج كان دفناه في المقبرة دفنا مؤقتا إلى أن يفتح الطريق إلى النجف إلى وادي السلام، هكذا أوصى. بعد يمكن 4 سنوات أخذنا الجثة إلى النجف، وإذا بالجنازة طرية كيومي، نعم لا تبدو عليه آثار الموتى الآخرين. المهم الشاهد، المؤمن في كل صغيرة وكبيرة يستفهم الله. فإن قلت الآن دخول المسجد فيه آداب عرفنا، بيت الخلاء هم عرفنا الآداب، ركوب الطائرة هم عرفنا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أنا الآن في الصيف أريد أن أسافر، أسافر أستراليا، الغابات اللي فيها الكنغر وغيره مثلا، أو أسافر لزيارة الرضا عليه السلام، وما في حكم شرعي هنا. الآن أقول مشهد، مشهد واضح الرجحان، أسافر إلى تركيا مثلا، تركيا يعني ما في مشهد، ما في كما يقال إمام زاد مثلا، وهكذا في أستراليا. المؤمن مو على كيف يختار، يقول هنا في منحة أو جائزة سفر إلى هنا وإلى هنا، لا يقلب الأمر على مزاجه، ينظر أيهما أصلح لأمر آخرته. يقول على الأقل تركيا دولة إسلامية، على ما فيه أهون لي من أن أذهب وأعرض عائلتي إلى ما لا يحمد عقباه. فكيف بالإنسان الذي بإمكانه بهذا المبلغ بل بعشر المبلغ أن يذهب إلى زيارة بيت الله الحرام، يرجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، بألف ريال إنسان يشتري سعادة الأبد. لا يذهب بعد اللتية والتي يعطى إجازة بعد معركة مع الرئيس إلى آخره، وإذا به يصرف هذه الإجازة وهذا المال وهذا العمر في أن ينظر إلى ما لا ينفع. المؤمن مو هكذا، المؤمن له موازين. صلوات الله على شهيد هذا الشهر إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا يخير المؤمن بين أمرين إلا اختار أشقهما على نفسه. هذا كله إخواني في جو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المؤمن ما عنده قرار في الحياة، يفكر يدبر، ولكن في آخر الأمر ينظر ما فيه لله رضا. وهنيئا لمن جاهد نفسه في هذا المجال. الآن من باب قصة قصيرة في وسط المجلس أو في أواخر المجلس من باب تنويع الجو، كلامي في الإنسان الذي يخالف نفسه. أحدهم كان بطلا مرموقا في أيام قديم، هذه الرياضات الجديدة غير ما كانت موجودة ككرة القدم وغيره، يعني المصارعة عبارة عن رياضة قديمة في تاريخ الأمم. كان مصارعا قويا، كلما تقدم إليه أحد صرعه. في ليلة من الليالي، كان في يوم من القصة في ليلة يوم مصارعته مع أحد الأقران، رأى عجوزة تقدم شيء من الحلوى أو ما شابه. ما هذا؟ قال غدا ولدي سيقابل البطل الفلاني، وسماه، طبعا مو عارف أن هذا هو البطل، وأنا أخشى أن يهزم وهو المتوقع لأنه هو أقوى منه بكثير، فأنا نذر هذا اليوم أتوسل إلى الله عز وجل مثلا، الآن قصة لعل بهذه المضامين، أن لا يهزم ولدي بل يغلب هذا البطل العملاق. وما قال شيء. وفي يوم المصارعة رأى نفسه بين أمرين، بين أن يضربه ضربة يطيره في الهواء ويأخذ لقب البطل أمام الناس يصفق له ويعطى شيء من الأموال وكأس ذيك الأيام، فأكيد ما في هذه الكؤوس مثل هذه الأيام، يعني جائزة متواضعة، وبين أن يرضي هذه العجوز المسكينة، هذه أم الولد يرضيها بفعله. يقولون تظاهر بالهزيمة جعل نفسه إنسان ضعيف، وذاك هم ضربه ضربات قضى عليه. وإذا بهذا الرجل الآن في بعض البلاد يعد من أولياء الله عز وجل، نعم يعد وليا في مقابل هذه المجاهدة البسيطة لنفسه. رأى نفسه بين أمرين، اختار أشقهما على نفسه. هذه الرواية رأيتها من قديم الأيام. أنا في الروايات حقيقة عندي حالة من الوسواس بعض الأوقات، إذا كانت الرواية قديمة أنقلها بالمضمون. أمير المؤمنين عليه السلام، دعنا عن هذا البطل نتكلم عن إمام الأبطال، في سفرة من السفرات لعله كان في المدائن أين، جاءوا له بحلوى، ولعل في الرواية فالوذج، الآن فالوذها في تلك الأيام ما تعني، المهم يبدو قطع شهية. فالإمام عليه السلام ما أكل من ذلك الطعام. لماذا لم يأكل؟ لأنه حرام؟ لا مو حرام، ولكن هكذا مضمون الرواية، أنه ما كنت لآكل طعاما ما أكله رسول الله. النبي ما استذوق الفالوذج، وأنا كيف قلبي طاوعني أن آكل طعام شهي ما أكله الرسول. هذه حالة من حالات تجاوز الذات في أصغر الأمور إلى أكبر الأمور. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ننتقل إلى آية أخرى، وإن شاء الله باقي الحديث في ليلة قادمة. هذه الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يا أيها الناس كونوا مؤدبين أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. أحدهم، أحد المسلمين أظن يذكره البخاري ولعله الثابت بن قيس، كان هذا الإنسان بخلقته صوته عال، صوته صوت قوي، صوت رنان. فلما نزلت هذه الآية قال: وهذه الآية انطبقت علي، يبدو أنا اللي صوتي قوي على رسول الله، الآية تعنيني. فانقطع وتألم وحزن حزنا بليغا، بلغ النبي صلى الله عليه وآله حزن هذا الصحابي، أنه لماذا أنا صوتي قوي؟ لعل قوة الصوت هو الذي جعلني مصداق لهذه الآية. النبي قال: لا، أنت مو مقصر، وأنت صوتك هكذا قوي، أنت من أهل الجنة. فما لبث أن قاتل في إحدى الحروب وقتل الرجل. أدب بين يدي الله عز وجل، من مصادق الأدب إخواني في هذا الزمان. حتى عندما تذهب إلى روضة النبي كن مؤدبا. بعض المؤمنين، كنا في شهر شعبان في حرم النبي، حقيقة يعني موقف. على كل حال بعض الأوقات الإنسان ليس بيده شيء. هذه الجوالات هذه الأيام فيها نغمات عجيبة غريبة، وصاحبنا في صلاة الجماعة وإذا بأحد هذه النغمات ترن في مسجد رسول الله، هذه النغمات الموسيقية. يبدو آدم صاحبنا مضيع النقال ما أدري وين فترة طويلة وهو يغني في مسجد النبي. هذا إذا هو غنى شنو فرق عن هذا الجهاز الذي يغني؟ هذا هتك، سوء أدب بين يدي رسول الله. البعض يستدبر القبر الشريف، يتكلم مع صاحبه، يتكلم في كل ما هب ودب. الناس تتمنى لحظات في روضة النبي، روضة من رياض الجنة، وهذا الزائر يتكلم عن مشترواته في السوق هذا اليوم. هذا كل من صور، شوفي سورة الحجرات كيف أشار لهذه النقطة، للأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أو تعلم من أرقى أنواع الأدب هذه الأيام أنه كلما ذكر اسمه الشريف الإنسان يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. ولكن مع رفع الصوت هنالك أدب آخر، ولعله أهم من كل ذلك أن يصلي على النبي وآله حق الصلاة. كيف يصلي على النبي حق الصلاة؟ أولا عندما يقول اللهم، يعني يا رب أنا عندي طلب، عندي دعاء. كيف عندما تأتي من المستشفى بعد تحليل طبي ويقول لك المختبر هذه العينة التي جئت بها لزوجتك لا سمح الله فيه ورم خبيث، ماذا تقول؟ تقول اللهم أسألك بحق أوليائك أن تشفي لي هذه الزوجة أم الأولاد. تقول اللهم كما تصلي عن النبي وآله، أو لا، بلحن آخر، بنفس آخر، أي دعاء ذاك؟ اللهم صل على النبي وآله دعاء، اللهم شافي زوجتهم دعاء. إذا يوم من الأيام وصلت إلى درجة تصلي على النبي وآله، أنا لا أقول كما تدعو لزوجتك، شبيه تقريبا يشبه إلى درجة ما، فأنت على ألف خير إن شاء الله. تذهب هذه السنة للحج ولا تنسى ما أقول لك الليلة. أنا أدعوك بأمرين، إذا ما رحت الحج أكيد ناوي تروح العمرة إن شاء الله في الرجبية. أكو واحد مقاطع المكة والمدينة، وما في واحد ناوي على عدم الذهاب أبدا. اللي عندها كذا نية أعتقد ليس منا. في روضة النبي، في حرم النبي، ادعو لي وأنت في الروضة. أولا هذه الحركة قل من عملها في حرم النبي، وهي نعم إن شاء الله ذكرى لنا جميعا. التزم ولو مرة واحدة بصلاة النبي في روضة النبي، صلاة جعفر الإكسير الأحمر، صلاة جعفر تخرق الحجب، ولكن صلاة النبي أيضا منسوبة إلى رسول الله. النبي في الواقع ذكر هذه الصلاة، أو أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن صلاة النبي لا أذكر التفاصيل، راجعوا في أول كتاب مفاتيح الجنان، هناك صلاة النبي. لعل حوالي ساعة من الزمان يأخذ، ولكن أمر حسن الإنسان يقدم هدية إلى رسول الله في روضته. النقطة الثانية من الآداب والسنن، إذا عطس أحدهم قل يرحمكم الله. أخونا عطس ونحن على المنبر نطبق سنة النبي وآله، يقولون سمة العاطس. النقطة الثانية أو الوصية الثانية في حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لا أقول 100 مرة ولا 1000 مرة ولا مرة، العدد بيدك، ولو مرة واحدة أعمل مناجات بالصلوات. كيف مناجات بالصلوات؟ موني أنا أصلي عن النبي وآله ثم أناجي ثم أصلي وأختم المناجات. اجعل الصلاة مناجاتا، يعني قل يا الله، اللهم إني أقسم عليك الآن بفاطمة وأبيها بدموع جارية، قل اللهم هذا النبي لولاه لكنا الآن نحن عباد الأوثان، لكنا عباد البقر كالهند، لكنا في ظلمات الله عز وجل يعلم ما كنا فيه، هذا النبي استنقذنا من الجهالة وحيرة الضلالة، اللهم ارفع من درجته، أعطه الفضل والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا، اللهم ارفع رتبته فوق كل رتبة. وهذه المضامين، وحاول أن تستدر دمعة ولو بمقدار جناح بعوضة. ماذا سيحصل؟ الله أعلم. لو أنه استجيب هذا الدعاء، النبي وآله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نحن لا نعلم الآن أين مقام النبي، في سدرة المنتهى، في قوائم العرش، على كل حال هو عند ربه. لو جاء ملك جبرائيل وقال يا رسول الله أنت وآلك، أنت وآلك يعني من؟ كل الأئمة، انتقلوا من هذا القصر إلى قصر أرقى وأفخم. يا جبرائيل، يا حبيب الله، يا واسطة الوحي، يا أخي يا جبرائيل، ما السبب؟ يقولون الآن في حج فلان في روضتك في الأرض دعا لك برفع الدرجات وقد قبل الله دعوته. يا رسول الله انتقل إلى رتبة أعلى. إن هذه قصة يعني ما ذكرتها تمثيلية، وقد يكون له واقع. أنا كلامي في خلل يعني؟ الصلاة على النبي وآله مو دعاء؟ الدعاء ممكن أن يستجاب أم لا؟ ممكن يستجاب. فإذا استجيب كيف يستجاب؟ أنت تعطى قصر أو النبي يعطى درجات. ماذا تقول في التشهد؟ وتقبل شفاعته وارفع درجته. طبعا الكلام يأتي في ارفع درجته في كل يوم. لو أتقنت هذه الجملة وارفع درجته في كل فريضة، قل وارفع درجته بكل وجودك. لو أن هذه الدعوة استجيبت في كل فريضة ماذا سيحصل؟ هذا العمرة أو الحج في السنة مرة مرتين، نحن بالإمكان أن نقوم بهذه الحركة في كل فريضة، أن نطلب من الله عز وجل أن يرفع من درجات النبي. بس إحنا عمر قلنا وارفع درجته ونحن في أي عالم؟ أصلا دعاء ما صار حقيقة. الآن بالله عليك، أنا قبل أن أقول هذا الكلام، في هذا العمر المبارك الذي أعطاك الله، يوم من الأيام توقفت في وارفع درجته أو لا وارفع درجته بين القيام والقعود؟ المهم أن نكمل الصلاة كيفما كانت. هذه كنوز فاتتنا مع الأسف. البقية الباقية من العمر غنيمة. لماذا تفكر ساعة خير من عبادة كذا سنة؟ تفكر ساعة أني أنا قاعد على البحر وأفكر، قد أفكر ما أصل لنتيجة. الجلوس في مجالس هذه الجلسات المباركة هذا ساعة تفكر. تارة تفكر لوحدك قد تصاب بالهلوسة، ولكن مرة تفكر مع المتكلم، هذا هم تفكير. فإن شاء الله هذه الليلة يكفي أن نخرج بهذه الفائدة، أن نكون مؤدبين مع النبي الخاتم أو الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. الآن أريد منكم تعالوا الليلة قبل أن نختم المجلس نطبق ما قلنا. أنا أذكر هذا الاسم الشريف، هذا الاسم الطاهر المبارك. النبي، بعض المؤمنين بعض المسلمين لا يعرف معنى اسم النبي. ما معنى اسم النبي؟ لماذا سمي النبي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم لأن الله عز وجل قد أعطاه من المحامد والمكارم ما لا يخطر على بال أحد. أذكر اسم النبي باسمه الشريف، ولكن تعالوا الليلة مرة واحدة صلوات أريد منكم، ولكن قبل أن نصلوا على النبي وآله، صلاة الثانية أريد كما أحب أن يكون توجه وبنحو الدعائية، مو دعاء يعني بمعنى البكاء وإلى آخره، ولكن بتوجه. أريد منكم بتوجه في اللحظات الأخيرة من هذا المجلس أن تصلوا على محمد وآل محمد. الليلة ليلة وفاة زوجة النبي أم المؤمنين خديجة صلوات الله عليها. أنا قلت للإخوات في بعض المجالس، ما من مؤمن يصلي صلاة، يصوم صوم، يحج حج، إلا هو مدين لخديجة الكبرى سلام الله عليها. لولا مال خديجة، لولا دفاع خديجة، ولولا احتضان أبي طالب والد أمير المؤمنين النبي الأكرم، الركن السياسي هي الركن الاقتصادي، وعلي عليه السلام من ضمن أركانه الركن العسكري، وإلى أمير المؤمنين جمعت في صفاتك الأضداد. القوة العسكرية الضاربة في بدر وغير بدر أمير المؤمنين، القوة السياسية التي دافعت عن النبي في أحلك الظروف في مكة أبو طالب وخديجة صلوات الله عليها صاحبة الدعم المالي. مجموع هذه الأمور أوصلت لنا الرسالة بفضل السماء. حقيقة بالسنة نذكرها مرة واحدة مثل هذه الليلة، ليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك، حقيقة أبلت بلاء حسنا. النبي كان يذكرها كثيرا إلى درجة يعني أثار بعض نساء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لماذا تذكر يا رسول الله هذه السيدة كثير؟ فالنبي أجاب من ضمن كرامات خديجة أنها أعطته فاطمة الزهراء عليها السلام. فاطمة من نسل هذه السيدة. هنيئا لخديجة عليها السلام. أنا عندما أذهب إلى مكة لا أغادر مكة ولو في سفرة قصيرة إلا وأذهب إلى الحجون وأسلم على هذه السيدة، أقول هنيئا لك يا أم المؤمنين. في عالم البرزخ رسول الله زوجها في جانب، ابنتها فاطمة في جانب، صهرها أمير المؤمنين في جانب، وأحفاد أحد عشر حفيد كأنهم نجوم السماء حول هذه السيدة. نتوسل إلى الله عز وجل بجاهها عند الله. صلوات الله عليك يا أم المؤمنين. سيدتي يا ليتك نهيئ أنفسنا لذكري. المناسب هذه الليلة أن نذكر مصائب ابنتها فاطمة. أقول مولاتي يا أم المؤمنين ليتك كنت حاضرة في بعض المشاهد التي مرت على فاطمة الزهراء عليه السلام. الأم البنت تستغيث بأمها في ساعة المحن والشدائد، ولكن فاطمة عليه السلام اجتمعت عليها المحن ولا أم لها. أمير المؤمنين يجلس على قبر فاطمة وليس هنالك من يواسيه. يا ليت خديجة عليه السلام كانت حاضرة عند قبر ابنتها فاطمة عندما نفض علي يده من تراب قبرها، عندما جعلها في ملحودتها صدق أنه فقد حبيبته، أخذ ينادي رسول الله يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء كأنها سرقت. فأحفها السؤال واستفهمها الحال، يا رسول الله أما حزني فسرمان وأما ليلي فمسهان. البعض يقول عن علي نام على قبر فاطمة من شدة البكاء والنحيب لأنه بكى بكاء عاليا. نعم كان يشكو همومه قائلا نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. حاضرة عند احتضار ابنتك فاطمة نادت ولدي حسن ولدي حسين تريد الوداع منهما. أقبل الحسن وجلس عند أمه مناديا: أمه كلميني فأنا ولدك الحسن. أقبل الحسين وجلس عند أمه مناديا: أمه كلميني فأنا عزيزك الحسين. يقول أمير المؤمنين: أشهد الله أنت وحنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا. وإذا بالنداء بين السماء والأرض: يا علي يا علي نحيما عن والدتهما فلقد ولى أبك يا ملائكة السماء. قلوا يا المؤمنون: هكذا كان حال الملائكة عندما كان الحسنان عند أمهما، لكن ما حال الحوراء زينب يوم عاشوراء، يوم كانت جالسة عند جسد أخيها أبي عبد الله. أقبل إليها العدو أخذ يجرد صوته عليها، جرت المدامع يوم شمرا شمرا عن سعدائه ومتنزا بك السرع. أخذت سنادي والفؤاد تفطر، ماذا تنادي؟ أنعم جوابا يا حسين، أنا ترى شمر الخناء بالصوت كسر أضلعي. أتاها الجواب، لكن من أين أيها المؤمنون؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. ألعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعنة والعذاب الأليم. ما دامت الدموع جارية على خدودكم ذروها تجري على الخدين، فبهذه الدموع نطفي بحارا من غضب الله عز وجل. بهذه الدموع الجارية توجهوا بقلوبكم إلى إمامكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى. أنا شخصيا ما شبعت من هذا السلام وأنتم لعله كذلك، نيابة عن آبائنا أمهاتنا ذوي الحقوق علينا، وخصوصا الماضين منهم، الموتى منكم ينتظرون منكم العمل، نيابة عنهم نسلم على إمامنا الشهيد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم ساعة المغتنمة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم، ارزقنا قريبا زيارة قبر الحسين عليه السلام في خير وعافية وأمن وأمان، إنك على كل شيء قدير. خير ما نختم به المجلس دعاء الفرج، كلنا نقف بين يدي ربنا قائلين: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.